الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسول الامين سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سلك بهديه وعمل بسنة اليوم الدين. هذه قراءة من كتاب الصراط اصول منهج اهل السنة والجماعة في الاعتقاد والعمل. ووصلنا الى صفحة 43 و100 اللي هو واجب المسلم ازاء الخلاف. عرفنا اولا معنى الخلاف وان الخلاف كله شر، وان يعني ما صغر منه وما كبر، وانه درجات، فمنه الخلاف المخرج من ملة الاسلام وخلاف البدعة المنكرة ثاني شيء، والخلاف اللي هو القول الاجتهادي المخالف للقرآن والحديث، والرابع اللي هو اخفها اللي هو اختلاف الاقوال الاجتهادية في الامور العارية عن الدليل. ما واجب المسلم ازاء الخلاف؟ اولا الاعتصام بالكتاب والسنة واجماع الامة. واجب كل مسلم ازاء الخلاف ان يعتصم بالكتاب والسنة واجماع الامة، فهذه هي الاصول التي لا يتطرق اليها الخلل ولا يعتبرها النقص. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله كتابه وسنة نبيه، والجماعة عصمة من الافتراق، ومن شذ شذ في النار. هذه الاصول التي لا يتطرق اليها الخلل بتاتا. قل كتاب الله عز وجل هذا هو الحق كله، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم معصوم النبي صلى الله عليه وسلم من يعني أن يقول غير حق أو أن يخطأ في الدين، والأمر الآخر الأمة لا تجتمع على طرد كما قال النبي لا تجتمع أمتك على طرد. فهذه هي يعني الأصول الثلاثة التي يجب التمسك بها. الأمر الثاني وجوب الرد إلى الكتاب الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وقع خلاف بين المسلمين وجب عليهم أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، يعني جعل الله هو الحكم في هذا الخلاف. والحكم إلى الله عز وجل، الحكم إلى التحكم إلى الله، التحكم إلى كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم هو في حياته ثم إلى سنته. وقال تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويل. احسن تاويلا احسن مآل. المآل يعني الذي يعني طيب بعد الخلاف اذا كان الكل يرد خلافه الى كلام الله وكلام الرسول، فتكون النتيجه نتيجه حسنه، لانه سيطرح لهم يعني اذا اخلص النية يعني ما هو حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الامر الثاني. الامر الثالث وجوب الرضا بحكم الله وحكم رسوله. يجب على المؤمن ان يرضى بحكم الله وحكم رسوله، اذا تبين له ان هذا حكم الله وحكم رسوله ان يرضى به، والا اذا اعرض عنه او شذ عنه فهذا قد يخرج من الإيمان، كما قال تبارك وتعالى فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم وتسليم. لا بد من التسليم في النهاية إلى حكم الله وحكم رسوله. الرابع وجوب مجانبة الهوى والبغي. يجب أن يجانب المسلم يبتعد عن الهوى والبغي. الهوى ما تهواه النفس وتشتهيه، وهذا الهوى مضل، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والبغي الظلم والعدوان والحسد، وهذا هو السبب في يعني ضلال من يضل ويترك الحق، اما بشهوة هوى يعني هوى نفس، واما ببغي يريد ان يعني يبغي على الاخر ليش اقبل الحق من هذا، هو الاظهر مني او اقل مني او كذا فيحسده، فعند ذلك يجانب الحق. أعظم الأسباب الموجبة لمخالفة أمر الله وأمر رسوله هو الهوى والبغي. فالهوى يعمي ويصم على الحق، خلاص الإنسان إذا اتبع هواه أعمى على الحق وأصم. قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. لو أن الحاكم اتبع هواه خلاص حيميل مع يميل مع الظالم، يأذن عن إيقاع الحق الآخر، فخلاص تبين الحق يصير عنده باطل. فذكر سبحانه وتعالى أن الهوى يصد ويضل صاحبه عن سبيل الله. وقال تعالى ذاك الأكثر ترك الكفار الحق إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس فلذلك ضلوا عنه. وقال سبحانه ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. لا أضل من هذا، يعني لا أضل من اتبع هواه وليس عنده هدى من الله، وإنما ما تبلي عليه نفسه وشهواته ويسير فيه. وأما البغي وهو العدوان والظلم والتحاسد والتباغض فقد ذكر الله سبحانه أنه كان سبب الفرقة في أتباع الأنبياء. قال تعالى وما اختلف فيه أي في الكتاب إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم البينات أو جاءتهم البينات بغيا بينهم. بغيا بمفعول لأجله، يعني بسبب البغي بينهم، فترك بعضهم الحق فقط لخصومته لغيره في الدين ولبغيه عليه وظلمه إياه، فيقوم خلاص يميل عن الحق لذلك. وهذا سبب ضلال اليهود عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما هو البغي وحسب النبي الذي نزل عليه هذا الدين، ومن ذلك لم يريدوا أن يتبعوا صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك. الخامس إقرار المخالف في الأمور الاجتهادية إلى أن يظهر رجحان الرأي الآخر. يجب إقرار المخالف في الأمور الاجتهادية إذا لم يترجح الرأي الآخر، أمر اجتهادي يعني ما في نص صريح من الله ورسوله، في نص خلاص، في إجماع خلاص، لكن أمر اجتهادي ولم يترجح فيه، يعني ما ترجح فيه الرأي الآخر، رأي ما ترجح فيه ورأيت أن هذا، فالإنسان يعني يقر المخالف عليه لأنه هو أخذ هذا الرأي يعني باجتهاده ولم يترجح له الرأي الآخر، فيقر على ما أخذه من حكم. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وقد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على إقرار كل فريق بالفريق الآخر، ومعنى إقرار يعني يقر على الذي اجتهد فيه وسار فيه، وهو إقرار كل فريق للفريق الآخر على العمل باجتهادهم كمسائل العبادات والمناكح والمواريث والعطاء والسياسة وغير ذلك، أمور كثيرة اختلفوا فيها، فكان كل يقر الآخر يعني في أمر الاجتهاد الذي اجتهد فيه، مثلا في العبادات كالجمع للسفر أظن كان يجمع أظن ما كان يجمع، فأسمع رضي الله تعالى عنه ما كان فما كان يعني أسف يقصر في السفر، أم المنعش عائشة رضي الله تعالى عنها وكذلك في المواريث اختلافهم كثير بين الأب بين الجد وبين الإخوة، في العطاء كذلك، العطاء مثل أبو بكر مثلا كان يسوي بين الناس، اجتهد عمر فكان يفضل مهاجرين غير الأنصار، أهل البيت جعلهم أولا صار المهاجرين ثانيا، فكان يعمل فيه فرق بين عطاء هذا وعطاء هذا. سياسة يعني في السياسة ولي هذا ولا مولي هذا، ما اختلف عليه انا وبكر وعمر في بالنسبة لدخل الوليد، فخالد كان يرى بكر انه هو جدير بالولاية وكان يوليه وهو لا اكثر حروب كحروب الردة وكذلك حرب الروم، ولكن عمر عزل على طول، بمجرد ما تولى الخلافة عزل يعني خالد نهائيا عن يعني امرة الجيوش، كان يرى في رأينا، فهذا يعني أمور في السياسات وفي تقديم هذا وغير هذا. وقال أيضا أي الإسلام وقد تنازع الصحابة في مسائل علمية اعتقادية كسماع الميت صوت الحي وتعذيب الميت ببكاء أهله ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه قبل الموت مع بقاء الجماعة والألف، يعني اختلفوا في هذه الأمور العملية يعني سواء عبادية أو في المعاملات أو في السياسة، وكذلك اختلفوا في بعض الأمور اعتقادية مثل هل يسمع الميت يعني وهو في قبره أم لا يسمع، هل يعذب يعني الميت ببكاء الحي عليه، هل رأى النبي ربه بعيني يعني رأسه رؤية بصرية، وهو في المعراج كان فقط يعني لم يره أو رؤية قلبية. اختلفوا في هذا المسائل، لكن بقي يعني مع هذا ألفته هم محطة. فهذا الشيء الخامس هو إقرار المخالف في الأمور الاجتهادية إذا لم يظهر رجحان غير آخر. السادس، لا إنكار فيما يسوغ فيه الاجتهاد مما يخالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع. الأمر هام جدا، أقريته مخالف كذلك لا ينكر على المخالف في الأمور الاجتهادية إذا ما كان هذا الرأي الذي اتخذه يخالف يعني آية من الكتاب أو من السنة والإجماع. قد سئل شيخ الإسلام رحمه الله عمن ولي أمر من أمور المسلمين ومذهبه لا يجوز شركة الأبدان، فهل يجوز له منع الناس؟ شركة الأبدان اللي هي أن يشترك مجموعة في العمل ثم حصيلة الهذي تكون بينهم بالتساوي، مثل نخرج نحن مثلا بقارب الصيد ونصيد ثم ما نصيده نوزع، ممكن واحد يكون يعني قوي وحريف ومحبوب صاد كثير، ممكن واحد مثلا أطلع ولا سمكة ثم يعني يقتسمون هذا، أو في يخرجوا للعمل برضو يشتغلوا فيه كذا ثم يعني دي شركة تسمى شركة أبداع. في بعض أهل العلم لا يراها، يرى أنها شركة باطل لأنها تقوم على غرض، ممكن هذا يصير ممكن هذا ما يصير، ممكن هذا يشتغل ممكن هذا يكون ضعيف في الشغل، فكيف يختصمان ويكون بالسوية؟ طيب واحد تولى أمور المسلمين وهو لا يرى يعني جواز شركة الأبداع، والناس اللي عنده مثلا يروا ان هذا امر مشروع ويفعلوا هذا، فهل لو ان يمنعهم حكم القانون يقول ما في شركة أبداء ومن صلح هذا مثل عاقبنا؟ فسئل شيخ الإسلام عن هذا السؤال فأجاب ليس له منع الناس من مثل ذلك ولا من نظائره مما يسوغ فيه الاجتهاد، وليس معه بالمنع نص من كتاب ولا سنة ولا إجماع، ما عنده نص يمنع من هذه الشركة ولا ما هو في معنى ذلك، لا سيما وأكثر العلماء على جواز مثل ذلك، وهو مما يعمل به عامة المسلمين في عامة الأنصار، عامة المسلمين يعملون بهذا في عامة الأنصار، وهذا أمر سائر وقد قال به كثير من أهل العلم، فهو أمر اجتهادي ولعل هذا هو الأمر الراجح. فإذا من يتولى أمر من أمر المسلمين لا يجوز له أن يفرض رأيه على الآخرين في هذا الأمر. وهذا كما أن الحاكم ليس له أن ينقض حكم غيره في مثل هذه المسائل، كذلك ليس يعني للقاضي والحاكم أن ينقض حكم غيره، يعني مثلا القاضي جاء حكم في قضية من هذه القضايا الاجتهادية بحكم الذي يراه، جاء واحد ثاني قاضي بعده وهو لا يرى هذاك الحكم يرى الحكم الآخر، هل له أن ينقض حكم السابق؟ لا، ما يجوز له أن ينقض يعني الحكم الذي مضى على هذا الاجتهاد وإن كان هو يعني القاضي هذا ليس رأي. ولا للعالم والمفتي أن يلزم الناس باتباعه في هذه المسائل، كذلك العالم والمفتي ليس له أن يلزم الناس بأن يتبعوه في المسائل الاجتهاد. ولهذا لما استشار الرشيد مالكا أن يحمل الناس على موطئه في مثل هذه المسائل منعه من ذلك. هذا هارون الرشيد وكتب له أمر الإمام مالك وهو في المدينة أن قال له اكتب لي وطئ لي كتابا أحمل عليه الناس، ومعنى كتاب يعني من السنة حتى ينشرها يعني في الخلافة كلها، فكتب له الموطأ اللي هو أصح كتاب بعد كتاب الله وأول كتاب في الصحيح طبعا قبل البخاري هذا. ثم قال له يا أمير المؤمنين، قال له إن يعني هذا الكتاب لم يجمع كل سنة النبي، النبي قد يعني حمل سنته يعني أصحابه وقد تفرقوا في الأنصار، ولا أرى لك أن تجمع الناس على هذا. قال له جمع الناس على هذا معناه تجمع الناس قد يكون على رأي في ناس عندهم سنن ما هي موجودة هنا، وقد يكون في رأي غير تحمل يعني الناس هذه، فنعاه ان يحمل الناس على ما في الموقف. قال اي مالك لهارون ان اصحاب رسول الله تفرقوا في الامصار وقد اخذ كل قوم من العلم ما بلغهم هذا هذه فلذلك منعه من هذا. وصنف رجل كتابا في الاختلاف فقال لا تسميه كتاب الاختلاف ولكن سميه كتاب الساعة. ده الامام احمد واحد صنف كتاب في الاختلاف يعني ان هذا رأي في المسائل اللي اختلفوا فيها ورأي اختلاف فقال لي لا تسميه كتاب الاختلاف سميه كتاب الساعة لان هذه الامور الاجتهادية يعني يصبح في ساعة الانسان يأخذ بهذا الرأي او يأخذ بهذا الرأي او يأخذ بهذا الرأي. ولهذا كان بعض العلماء يقول اجماعهم حجة قاطعة اجماع اهل العلم خلاص حجة قاطعة لا يجوز المخالفة واختلافهم رحمة واسعة رحمة واسعة في انه يجوز لك ان تأخذ بالرأي يعني الذي يدين ان هذه امور اجتهادية ليس عليها نصوص. وكان عمر بن عبد العزيز يقول ما يسرني ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا لانهم اذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالا. يقول ما يسر انهم كانوا يعني مجتمعين في كل القضايا لان هذا معناه خلاص يصبح الامر بس لا يحل لاحد ان يخالفه. لكن اذا جاء الامر اختلفوا فيه هل اخذ قول وهل اخذ قول يصبح هناك في سعة في الامر. فهذا كلام عمر بن عزيز رحمه الله يقول ما يسرني ان اصحاب رسول الله لم يختلفوا لانهم اذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان باطل. واذا اختلفوا فاخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان في الامر سعة. وكذلك قال غير مالك من العلماء ليس للفقيه ان يحمل الناس على مذهبه. ولهذا قال العلماء المصنفون في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من اصحاب الشافعي رحمه الله وغيره ان مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد وليس لاحد ان يلزم الناس باتباعه. يعني انت تقول معروف تنعى منكر في الامر الاجتهادي لا تنكر باليد فيها وانما اذا اردت ان تبين بين ان هذا والله يقول قاله بعض العلماء لكن يقول مرجو هذا لا تنكر باليد ولا تلزم الناس يعني بهذا الامر ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية. فمن تبين له صحة احد القولين تبعه ومن قلد اهل القول الاخر فلا انكر عليه. ونظائر هذه المسائل كثيرة مثل تنازع الناس في بيع الباقي اللاي الاخضر في قشرين. الباقي اللاي الاخضر اللي هو الفول الاخضر في كم قشر؟ قشرتين. قشر الخارجي هذا الغلاف هذا والباقي اللي كمان في قشر ثاني. فهل يجوز ان يباع في هذا؟ وهذا يعني مثل ما تقول في غرض. فبعض الناس كره بعض الناس فان هذا لا يجوز ان يباع على هذا النحو. وفي بيع المقاتي جملة واحدة. مقاتي جمع مقسى والمقسى هي الارض التي يزرع فيها القسى ونحوها. نحوها من الخيار مثلا وهذه الشمام والعجور والبطيخ وهذه كلها ترى مقاتي هذه. بالنسبة الى من تغليب القسى على هذه الديار. فهي يجوز تشترى هكذا. ضيف الحاقد تشوفها وتمشي فيها وتشتريها. الجملة مش تقصها من جيت وتشبعها وتوزنها لا تشترى في الحقل فهذا جائز ان شاء الله والبعض يرى انها غير جائز. وبيع المعاطاة والسلم الحال. بيع المعاطاة هو بدون صيغة. في بعض اهل العلم يرى ان البيع لا يتم الا بالصيغة. بعتك هذا بكذا وكذا تقول قبل. وانه اذا لم يكن هناك صيغة ما يصير البيع. كبيع المعاطاة. بيع المعاطاة يعني انا اجي مثلا شوف واحد بيبيع هذا مثلا قرص المي اقوم احط له 150 فلس واخذه لا اتكلم معاه ولا شيء سلمت عليه واخذت السلعة وحطيت النقود ومشي. هذا البيع يسمى بيع المعاطاة. المعاطاة يعني البائع يعطيك السلعة وانت تعطيه النقود وتمشي. لا قال لك بعتك ولا انت قلت له اشتريت ولا اجيت. جمعية كله كده. طبعا انا حط لك الاسعار وانت بتاخذها وتحط هذه لا بتقول بعت ولا اشتريت ولا شيء. فهذا بعض اهل العلم يرى ان هذا البيع باطل. ان هذا بيع باطل وانه لا يحل البيع الا اذا كان فيه صيغة. بيعتها قليل. فهذا كذلك مما اختلفوا فيه. سلم الحال، سلم الحال في سلم يعني مؤجل، السلم أصله هو تعجيل الثمن وتأخير السلع، فاشتري مثلا برحي يعني للموسم هذا أو الموسم القادم، أو أدفع فلوس الآن ثم بعد ذلك يعني أستلم السلعة في كده. والنبي قال من أسلم فليسلم أو يسلم في كيل معلوم ووزن معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. يعني في خلاف كذلك في السلم. استعمال الماء الكثير بعد وقوع النجاسة فيه إذا لم تغير، مع الخلاف في الماء الكثير لو وقع فيه نجاسة، مثل مثلا حمام سباحة وبال فيه واحد، هل يجوز استخدام بعد ذلك في الاغتسال وهذا، ولا هذا خلاص نجسه؟ البعض يرى مثلا ان في الماء الكثير، طبعا اختلاف كثير في الماء الكثير، البعض يرى قلتين، والبعض يرى اذا كان مثل البركة وشيء انه اذا ضرب حجر في ناحية اذا موجة الحجر هاي تصل الى الناحية الثانية يصير هذا خليل، واما اذا لا تصل يعني موجات الحجر هذه الى الجهة الثانية يصير هذا ماء قليل فيتنجس. ففي خلاف بين اهل العلم في تنجس الماء الكثير بعد وقوع النجاسة فيه، اما اذا كان ماء قليل ووقعت فيه نجاسة تنجسه، اما اذا كان ماء كثير وقعت فيه نجاسة ولكن غيرت غيرت طعمه او ريحه او لونه فلا يجمع هذا نجس، كان يكون مثلا حمام صغير او بركة سباحة صغير وقع فيها مثلا يعني فأر او حمار وانت فيه وتيجي تاخذ الماء تجد الماء ممكن ريحته او تغير لون الماء او تغير طعمه، هذا خلاص اصبح هذا ماء يعني لا شك انه نجس. اما اذا ما تغير فهل نجس او ما نجس؟ هذا صحيح انه ان شاء الله ما ينجس، لكن بعض العلماء يرى انه ينجس. والتوضؤ من ذلك والقراءة بالبسملة سرا او جهرا، فهذه كذلك خلاف بين اهل العلم في القراءة بالبسملة، بعض يرى انها يعني حرام او مكروه ان تقرأ بالبسملة والاستعاذة ودعاء الاستفتاح في الصلاة، كل هذه من المحررات، او بعض يرى انها من الواجبات والمستحبات. طبعا البسملة عند الإمام الشافعي فرض، من لم يقرأ البسملة بطلت صلاته وأنها آية من الفاتحة، والآخر يرى أنها حرام تقرأ. شوف الفرق الهائل يعني بين هذا. وترك ذلك وتنجيس بول ما يؤكل لحمه وروثه، هل هذا نجس ولا لا؟ بعضهم يرى أنه طاهر، أبوال الإبل والبقر والغنم وأرواحها هي طاهرة أم نجسة؟ بعض يرى أنها طاهرة، بعض يرى أنها نجسة. أو القول بطهارة ذلك وبيع الأعيان الغائبة بالصفة، الأعيان الغائبة هو أمور غائبة، يعني مثلا تبيعها بالصفة، تقول أنا عندي سيارة صفتها كذا وكذا وكذا وكذا، اشتريها وما شافها ديت، يقول لك خلاص أنا اشتري ويتم الصفقة على هذا. البعض يرى أن هذا غرر، لا بد يشوف السلعة عشان يشتريها، بعض يقول أنها المدام موصوفة وهي الوصف هذه يتم البيع. هذا كله يعني من الامور التي كلها تتم كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في ان هذه من الامور الاجتهاديه، وانه لا يجوز يعني فيها ولا يعني لا يسوغ فيها يعني الانكار، لانها من الامور التي اختلف فيها الناس، ومن اخذ راي يطرح له الدليل فياخذه، ولا ينكر فيها باليد، وانما فقط اذا اردت ان تنكر فيبين فيها يعني بالبحث العلمي، ولا يفرض فيها راي على احد من المخالفين، لانها مثل ما ذكرنا انها من الامور الاجتهاديه. هذا هو باختصار موقف المسلم من الامور الخلافيه. وبهذا ينتهي هذا الفصل، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.